جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض الأجهزة الكهربائية. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي مع بعض بالجلفان وذو الملف المتحرك. تعالوا كده نبنيه واحدة واحدة. لو حبينا نقول إن إحنا عايزين نخترع جهاز بيقيس لنا شدة التيار الكهربي، أو نستدل بيه الأول على مرور تيار كهربي أو لا، بشرط إن تكون الفكرة درسناها في المنهج دوت. هنفكر كده. فناس قالت إنه لو احنا جبنا سلك ومررنا فيه تيار كهربي وهو كان موجود في مجال مغناطيسي، اذا مر فيه تيار كهربي هيتحرك السلك دوت، اذا ما مرش فيه تيار كهربي مش هيتحرك. وبعدين قلنا طب ما نكمل الفكرة ونشتغل على عزم الازدواج. تعالوا نشوف كده. لو احنا قلنا مثلا احنا هنجهز قطبي مغناطيس يبقى دي منطقة مجال منتظم، وهنبتدي نثبت جواها زي إطار خفيف من الألومنيوم يستند على حوامل من العقيق لتسهيل حركته، وهنلف عليه ملف من عدة لفات، ويبقى الطرفين دول ده وده هما الطرفين اللي أنا هوصلهم بالدائرة الكهربائية اللي أنا عايز أعرف فيها تيار ولا لأ. فلو في تيار هيمر التيار هنا وهيحصل ازدواج فيتحرك الملف. طيب ماشي، الجهاز بالشكل ده كده يستخدم فقط للاستدلال على وجود تيارات او عدم وجودها. طيب ماشي، طب احنا عايزين بقى نخلي الجهاز نقيس بيه شدة التيار، ويبقى فيه مؤشر ويقف المؤشر عند قراءة معينة للتيار، وكمان يعود للصفر بعد فصل التيار الكهربي. فقلنا طيب نعمل دي ازاي؟ اولا المؤشر يتثبت على الملف، والتدريج بتاعه هيبقى الصفر بتاعه في المنتصف، ونخلي التيار يدخل من ملف حلزوني ويخرج برضو من ملف حلزوني، وبالتالي لما يدخل التيار والملف ده يبدأ يتولد فيه ازدواج ويدور، الملفين الحلزونيين هيحصل لهم لي، وهم هيقاوموا اللي بعمل ازدواج ضد ليهم، وبالتالي هتزداد هذه المقاومة حتى تتساوى مع الازدواج بتاع الملف، فيتمكنان من إيقاف الملف والمؤشر عند قراءة معينة للتيار. طيب كمان لما نفصل التيار الكهربي الملفين الحلزونيين هيرجعوا المؤشر والملف لوضع الصفر. يبقى ما هي وظيفة الملفين الحلزونيين في الجلفانو؟ وظيفتهم واحد، يعملان كمدخل ومخرج للتيار. اتنين، يتولد فيهما باللي عزم ضد عزم الملف، يتزايد تدريجيا مع زيادة أو مع دوران الملف حتى يتساوى عزمهم مع عزم الملف، فيحدث اتزان بين العزمين فيقف الملف ومعه المؤشر عند قراءة معينة، ثم بعد فصل التيار الكهربي يعيدان الملف والمؤشر إلى وضع الصفر. طيب قالوا لنا احنا عايزين بقى معايرة التدريج، او قالوا لنا الاول احنا عايزين الجهاز يكون حساس. الجهاز عشان يكون حساس يتأثر يعني بأقل قدر من التيار. نعملها ازاي دي؟ دي احنا نفكر، مش الجهاز اساسا مبني على عزم الازدواج؟ طب وعزم الازدواج بيساوي بي اي اي ان، طيب انا عايز اقل تيار يتمكن من احداث عزم، عشان اقل تيار يعني مهما كان التيار ضئيل انا عايز احصل على عزم، فيبقى لازم اكبر الثوابت اللي موجوده جنب الاي. طب عشان اكبر الثوابت اللي جنب الاي مش هينفع اكتر الان ولا ينفع اكبر الاي، هو لازم اكبر البي. طب اكبر البي يعني استخدم مغناطيس كثافه فيضه قويه، وكمان ازود معامل النفاذيه، فازود معامل النفاذيه بوضع اسطوانه من الحديد المطاوع، تمام، هتجمع لي وهتزود لي معامل النفاذيه، وبالتالي هتكتر لي البي الاف المرات لانها هتكثفها في المنطقه ديت، فيزداد العزم مع نفس التيار الاف المرات فهتزود حساسيه الجهاز. طيب بعد كده لو احنا حبينا نعمل عمليه المعايره للتدريج، ازاي بنعمل المعايره؟ يعني انا احط الارقام 1 2 3 و 1 2 3 بناء على ايه؟ هجيب تيارات محسوبه اوصلها بالجهاز، تيار مثلا محسوب قيمته 1 اوصله بالجهاز، فالجهاز هينحرف، ومطرح ما يثبت يبقى احط انا رقم 1، وبعدين اجيب جهاز او اجيب تيار محسوب قيمته 2 واوصله بالجهاز فيتحرك المؤشر، ومطرح ما يثبت احط رقم 2 وهكذا. ولكن بالشكل ده حصلت مشكله، اما عملنا معايره للتدريج هنا لقينا انه التدريج مسافاته مش متساويه، يعني المسافه بين 0 و1 غير المسافه بين 1 ل2 غير المسافه بين 2 ل3. طب ايه السبب؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تعال نشوف ايه السبب. هو دلوقتي احنا عندنا في الشكل ده كده التدريج غير منتظم. طيب ايه اللي بيخلي التدريج غير منتظم؟ لو احنا بصينا من فوق ورسمنا التدريج والمؤشر، ادي التدريج وادي المؤشر، لو ده رقم واحد عندي المؤشر عمل معاه زاوية، تمام، انا عايز لما يجي رقم اتنين الزاوية اللي هيعملها المؤشر مع وضع الصفر تكون ضعف اللي اتعملت مع واحد، ولما يجي رقم ثلاثة هتبقى الزاوية زادت لثلاث أمثالها. يعني شرط الحصول على تدريج منتظم هو أن تتناسب زاوية انحراف المؤشر عن وضع الصفر طرديا مع شدة التيار. طب واحد يقول لك طب ما هي بتتناسب مع التيار. لا مش بتتناسب مع التيار دلوقتي، هي المؤشر ده يا جماعه محطوط على الملف، المؤشر موضوع على الملف فهو يتناسب اصلا مع العزم. طب واحد يقول طب ما كده اتحلت، ما هو العزم بي اي اي ان ساين سيتا، ماشي، طيب ما هو كده المفروض بالشكل دوت الاي لو زاد للضعف التاو تزيد للضعف السيتا تزيد للضعف، بس من الواضح انه ده مش حاصل، اكيد في عنصر بيتغير هو كمان مع الاي. نتمم على العناصر، البي كثافة الفيض ثابتة، مساحة الملف وعدد اللفات ثابتين، اذا العنصر اللي بيتغير يا جماعة هو ساين سيتا. اذا دلوقتي العزم يتأثر بعنصرين متغيرين، فلما يزيد التيار للضعف العزم مش هيزيد للضعف لانه هنا في عنصر بيتغير اللي هو الزاوية. الزاوية دي اللي هي انهي زاوية بقى؟ صلي على النبي يا سيد عليه الصلاة والسلام. لو بصينا من فوق الجهاز كده هنشوف انه الملف دول القطبين هم، ودي خطوط الفيض، والملف من فوق هيكون عامل كده، والمؤشر اهو، والتدريج اهو. طيب في الوضع ده يا جماعة زي ما انتم شايفين الملف موازي لخطوط الفيض. طب لو دار مش هيدور مع المؤشر، اصبحت الزاوية اللي عاملها الملف، هو دلوقتي في الوضع الاولاني الملف عامل 90 مع العمودي على المجال، دلوقتي هيعمل زاوية تانية، يعني هنا يا جماعة بتتغير الزاوية مع دوران الملف. هي دي المشكلة اللي مسببة عدم انتظام التدريج. طب نحلها ازاي؟ بمنتهى البساطة هنغير شكل الأقطاب ونخلي شكل الأقطاب مقعرة، يعني التقعر ده جزء من دايرة، يعني لو احنا كملنا ده كده هيعمل دايرة، بحيث تكون خطوط الفيض على شكل أنصاف أقطار، وده هيخلي الملف في الوضع ده زي ما انتم شايفين موازي للمجال. طيب لو دار شوية كده اهو برضه هيكون موازي للمجال، لو دار الناحية التانية برضه هيكون موازي للمجال. يعني يا جماعة ساين سيتا هنا هتكون مقدار ثابت، وبالتالي لن يتغير العزم إلا بتغير الآي، وبالتالي الموضوع هيمشي إيه بقى؟ إنه آي لو زادت للضعف العزم هيزيد للضعف، الزاوية هتزداد للضعف. آه يبقى أنا المفروض كده عشان أظبط الجهاز بتاعي أخلي الأقطاب مقعرة، وكده يا جماعة يبقى احنا بنينا الجهاز واحدة واحدة. نراجعه بقى، الجهاز بتاعنا اسمه ايه؟ اسمه الجلفانومتر الحساس او ذو الملف المتحرك. فكرة العمل اللي اعتمدنا عليها، اعتمدنا على عزم الازدواج المؤثر على ملف مستطيل قابل للدوران في مجال مغناطيسي منتظم. طب وظيفة الجهاز بتاعنا الاستدلال على وجود تيارات مستمرة ضعيفة جدا وتحديد اتجاهها وقياس شدتها. تركيبه مع مجموعة علل اللي عندنا، تركيب الجهاز قطبي مغناطيس قويين عشان نزود الحساسية، مقعرين حتى تكون خطوط الفيض بينهما على شكل أنصاف أقطار، وبالتالي يكون مستوى الملف دائما موازي للمجال، وبالتالي يتغير العزم فقط مع تغير التيار، وبالتالي ينتظم التدريج. طيب بالمرة علل تدريج الجلفانو تدريج منتظم، أقول له لأنه زاوية انحراف المؤشر عن وضع الصفر تتناسب طرديا مع شدة التيار. طيب قلنا التدريج خلاص، التركيب تكملته، اسطوانة معدنية مصمتة جوفاء، سوري اسطوانة معدنية مصمتة ثابتة لا تتحرك لا تتحرك مع الملف، وظيفتها يا جماعة تجميع وتركيز خطوط الفيض. طيب ماذا يحدث لو حذفت الاسطوانة من الجهاز؟ تقل حساسيته بمقدار كبير، يعني هي وظيفتها الأساسية زيادة حساسية الجلفانو. طيب عندي كمان ملف ملفوف حول إطار خفيف من الألومنيوم يرتكز على حوامل من العقيق لتقليل الاحتكاك، هذا الملف عندما يمر به تيار يتولد عزم ازدواج فيدور الملف. طيب وعندي كمان ملفين حلزونيين يعملان كمدخل ومخرج للتيار، اثنين يتولد فيهما باللي عزم ازدواج ضد عزم الملف، يتزايد عزمهما تدريجيا حتى يتساوى مع عزم الملف، فيتمكنان من ايقاف الملف والمؤشر عند قراءة شدة التيار، ثم يعيدان الملف لوضع الصفر بعد فصل التيار الكهربي. عندي بعد كده مؤشر خفيف من الألومنيوم يتحرك على تدريج منتظم. حساسية الجهاز، الجلفانو جهاز حساسيته بتتقال ازاي؟ باختصار شديد هو الحساسية احنا قلنا بالعربي يعني مقدار او النسبة بين التأثر بالحدث الى الحدث نفسه، يعني الجهاز يبقى حساس لو انحرف بشدة مع وجود تيار قليل. طيب يعني حساسية الجلفانو النسبة بين زاوية انحراف المؤشر عن وضع الصفر إلى شدة التيار المار في الجهاز. ولو أنا بقارن بين جهازين عايز أعرف مين أكثر حساسية، أمرر فيهم نفس التيار واللي هيكون أكثر انحرافا هيبقى ده الأكثر حساسية. وهعبر عن ده إزاي؟ هقول إن الجهاز الأولاني حقق زاوية 30 درجة مثلا لكل مايكرو أمبير، إنما الثاني حقق 40 درجة لكل مايكرو أمبير. يبقى هنا وحدة قياس حساسية الجلفانو بتبقى درجة لكل مايكرو أمبير. طيب ده يا جماعة كان الجلفانو. الموضوع الثاني صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام، عندنا الأميتر. الأميتر هنجمعه بسرعة ونقول عليه مسألتين. الأميتر باختصار هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن جلفانو يتحمل تيار ضئيل، وأنا نفسي أخليه يقيس تيار قوي. يعني مثلا لو هو بيقيس 1 أمبير وأنا نفسي أخليه يقيس 6 أمبير، طيب أعمل إيه؟ ما أنا لو دخلت عليه 6 أمبير الجهاز ملفه هيحترق. أسأل نفسي هو مقاومته كام؟ مثلا لو مقاومته 50 أوم. طيب الفكرة ببساطة شديدة إن أنا هقوم جاي أقول الستة أمبير دول لو جايين أنا مش عايز يدخل أكتر من الواحد هنا، وعايز الخمسة يهربوا من هنا، فهحط مقاومة على التوازي مع الجلفانو بتاعنا. المقاومة دي المفروض إن هي تتحمل الفرق المطلوب اللي هو هنا كام؟ 5 أمبير، اللي هو يعتبر اسمه إيه بقى؟ اسمه اي اي ناقص اي جي. طيب تمام، المفروض ان دي هتكون كام يا اخوانا؟ هتكون مش انا عايز التيار هنا 1 وهنا 5، طب المقاومه هنا 50 يبقى احط هنا مقاومه قيمتها 10 أو يبقى كده انا بالفكره البسيطه دي تمكنت ان انا اخلي جهازي يتحمل بدل 1 امبير يتحمل 6. المقاومه دي يا جماعه هنسميها ار اس. هنسميها ايه؟ ار اس. طيب ماشي، يبقى الاميتر كجهاز هو ما هو الا تعديل للجلفانو. طيب عايزين نعرف اسمه ووظيفته وبتوصل ازاي في الدايره ومقاومته وتركيبه وبرضه فكرته وإيه حكاية ار اس دي والقوانين اللي عندنا كلها في الأميتر والحساسية. يا سيدي اسمه دي سي اي دايركت كارنت أميتر، أميتر التيار المستمر، لأنه ده ما يقدرش يقيس غير التيار المستمر، ما يقدرش يقيس المتردد. طب وظيفته قياس التيارات المستمرة القوية. طب فكرته هو جلفانو ركبنا له مقاومة، فيبقى فكرته برضو عزم الازدواج زي بالظبط الجلفانو، عزم الازدواج المؤثر على ملف مستطيل يمر به تيار كهربي وقابل للدوران في مجال منتظم. توصيله الاميتر بيتوصل ازاي في الدائرة؟ الاميتر نفسه مش المقاومة اللي معاه. الاميتر طول عمرنا عارفين ان هو بيتوصل في الدائرة على التوالي، عشان يقيس شدة التيار كله، يبقى الأميتر يوصل في الدائرة على التوالي حتى يمر به كل شدة التيار. طيب مقاومته كجهاز يا ترى من الأفضل إن هي تكون صغيرة ولا كبيرة؟ الأميتر زي ما انتم شايفين متوصل على التوالي، وهو جاي يوصل أو جاي يقيس شدة التيار، فلو مقاومته كبيرة يا جماعة يبقى مقاومته دي هتضاف لمقاومات الدايرة، وبالتالي هيقلل التيار الأصلي قبل قياسه. يبقى من الأفضل أن تكون مقاومته صغيرة. يعني لما يقول لي علل الأميتر يفضل أن تكون مقاومته صغيرة، أقول له لأنه يوصل في الدائرة على التوالي، وبالتالي فإن مقاومته تضاف إلى مقاومة الدائرة، ولكي لا يؤثر كثيرا على تيار الدائرة يفضل أن تكون مقاومته إيه؟ صغيرة جدا. يعني الأميتر الأكثر دقة هو صاحب المقاومة الأصغر، والأميتر المثالي مقاومته صفر. طب هو فعليا مقاومة الأميتر صغيرة؟ لأن هو محصلة مقاومتين على التوازي، فيكون أقل من أقل مقاومة في المجموعة. طيب ماشي. بس قبل ما أقول تركيبه معلش، هو الأميتر يعتبر جهاز دقيق ولا غير دقيق؟ الأميتر جهاز غير دقيق، لأنه له مقاومة ويوصل في الدائرة على التوالي، وبالتالي فهو يقلل تيار الدائرة قبل قياسه. طيب ماشي. تركيب الأميتر A زائد A، جلفانو زائد مقاومة صغيرة جدا توصل مع ملفه على التوازي. جلفانو زائد مقاومة صغيرة توصل مع ملفه على الايه؟ على التوازي. طيب ايه بقى حكايتها ديت؟ الار اس، الار اس دي اسمها مجزئ تيار، وممكن تسميها برضو مضاعف تيار. مجزئ تيار لان هي بتجزئ التيار، لانها متوصله على التوازي. طيب مضاعف تيار لانها بتمكننا من قياس تيارات اشد. هنكمل مجزئ تيار بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نكمل شغلنا. احنا كنا واقفين عند مجزئ التيار. مجزئ التيار يا جماعه ار اس هو اسمه ايه؟ اسمه مجزئ تيار بنقول لان هو بتوصل على التوازي فبيجزئ التيار، واسمه مضاعف تيار لانه بيمكن الجهاز من قياس تيارات اشد. طيب تعريفه هو ايه؟ هو مقاومة صغيرة توصل مع ملف الجلفانو على التوازي لتحويله الى اميتر. طيب وظيفتها ايه بقى؟ بتقوم بكام حاجة؟ عد معايا. واحد، حماية الملف، لان هي التيار هنا جاي اهو اشد من التيار بتحمله الجهاز، فهي بتتحمل الفرق ده، يبقى اول حاجة بتعملها حماية ملف الجلفانو. اتنين، زيادة مداه حيث تمكنه من قياس تيارات اشد. ازاي يعني؟ ما هو لوحده كان اخره يقيس تيار واحد، بوجودي في المثال دوت بقى بيقيس تيار اخره ستة. وكده ان احنا مثلا يعني احنا معانا دلوقتي جلفانو بيقيس تيار اخره واحد، عايزين نعمل له عمليه جراحيه عشان يقيس تيار اخره سته. بنعمل ايه؟ بنحسب حساباتنا الاول، نشوف هو مقاومته كام، واحنا عايزينه وهو بيتحمل تيار اخره كام، واحنا عايزينه يتحمل تيار لحد كام، ونعمل حساباتنا ونجيب المقاومه اللازمه نوصلها على التوازي. في المثال ده مثلا هو 50 جبنا له 10 عشان يقيس سته بدل واحد. طيب وبعدين اعيد معايره التدريج، اعيد معايره التدريج، يعني اشيل التدريج القديم اللي اخره واحد واحط تدريج اخره سته، يبقى هي وجودها مكنه من قياس او زود له المدى. طيب يبقى حميت له الملف، زودت له المدى، كمان قللت له مقاومته. ما كده هو لوحده كان مقاومته 50، هي بقى وجودها خلاله المقاومه اقل من 10، وبالتالي خلاه اكثر دقه، خلاه ما ياثرش كتير على تيار الدائره. يبقى تلخيص وظيفة مجزئ التيار: حماية، زيادة، تقليل حماية الملف، زيادة المدى للجهاز، تقليل مقاومة الجهاز فلا يؤثر كثيرا على تيار الدائرة. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنا قلت لك اشرح عمليا كيف تحول الجلفانو الى اميتر. قبل ما اقول لك نشرح عمليا ازاي، خلينا نستنتج قانون نعبر بيه عن القيمه المطلوبه لار اس، وتبقى دي صيغه ثابته معانا. دلوقتي الار اس دي عايزين نخلي لها صوره ثابته عشان مش كل مره هقعد افكر. طيب اعمل ايه يعني؟ اول حاجه، بما ان الفي اس قد الفي جي لان هما متوصلين توازي، طب اذا مفكوك الفي اس بيساوي مفكوك الفي جي. طب مفكوك الفي اس هو اي اي ناقص اي جي في ار اس. طب مفكوك الفي جي هو اي جي ار جي. اذا ار اس بتساوي اي جي ار جي على اي اي ناقص اي جي. ده اسمه استنتاج قانون مجزئ التيار. طيب لو هيقول لي اشرح عمليا كيف تحول الجلفانو لاميتر، يعني انا معايا جلفانو فعليا، حول لي ده الاميتر يا عم. اقول له واحد، لابد من معرفه اقصى تيار يتحمله الجهاز اللي هو اي جي، والتيار المطلوب تحمله اللي هو اي اي، ومقاومه الجلفانو كده كم حاجه؟ 3 اللي هي ار جي. 2، نقوم بحساب المقاومه اللي لازم توصلها لعمل ذلك اللي هي ار اس، من العلاقه ار اس بتساوي اي جي ار جي على اي اي ناقص اي جي. 3، نقوم بتوصيل تلك المقاومه على التوازي مع ملف الجلفانو. 4، نعيد معايره التدريج. كده انا حولت الجلفانو بتاعي الى اميتر. طيب ايه مجموعه القوانين اللي انا عايز اشتغل عليها؟ صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي قوانين الاميتر، عندي اول قانون مجزئ التيار اللي هو ار اس بيساوي اي جي ار جي على اي اي ناقص اي جي. هيطلب منك كمان اقصى تيار يتحمله او يمكن قياسه اللي هو اي اميتر. من تعديل شكل العلاقه ديت، اي اي ناقص اي جي بيساوي اي جي ار جي على ار اس، وبعدين هودي اي جي هناك فيبقى اي اي بيساوي اي جي زائد اي جي ار جي على ار اس. ونقف هنا شويه، العلاقة دي مهمة جدا، عايزين نمثلها تمثيل بياني. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي أنا عندي جلفانو، الجلفانو ده مقاومته ثابتة وأقصى تيار يتحمله ثابت. علاقة التيار المطلوب تحمله مع ار اس زي ما انتم شايفين، كل ما ار اس هتقل هتمكن انا من قياس تيارات اشد. فعندنا علاقه بيانيه مهمه قوي بين الاي ومقلوب ار اس. علاقه بين مين ومين يا جماعه؟ الاي ومقلوب الار اس. طب دي انفذها ازاي؟ انفذها ازاي؟ والله دي حسب مهاراتك انت. يعني مثلا لو واحد ما عندوش مهارات خالص، ابيض وعايز يمثل دي بيانيا ويمثلها صح، اقول له يعمل ايه؟ بص يا سيدي، دول اسمهم المتغيرين، دول اسمهم ايه؟ المتغيرين، والباقي المفروض ثوابت. فانت افرض قيم ثابته، وليكن مثلا هتقول اي اي بتساوي اي جي، ديت مثلا افرض انها باتنين او بتلاته، زائد ستة على ار اس، تمام، او خليها ستة في واحد على ار اس، يبقى ده بالنسبة لك متغير وده متغير. وابتدي يا سيدي حط ارقام، افترض ارقام، لو الواحد على ار اس بصفر، يعني انت هنا اي هتكون بكام؟ اي هتكون بتلاتة، ماشي، يبقى دي بتلاتة اللي هي انت فرضها مين بقى؟ اي جي، يبقى دي نقطة البداية. وافرض كمان نقطتين وخلاص. طب لما واحد على ار اس بواحد، واحد في ستة، ستة زائد تلاتة تسعة، يبقى ده هيكون بتسعة، يعني اكتر من التلاتة اللي كانت هنا اهو. طب ولما تكون باتنين، يبقى اتناشر وتلاتة خمستاشر، يبقى زدنا برضو اهو. ده يعني لو واحد ما عندوش معلومات خالص هيتصرف، بس يكون بيفكر انه العلاقة بين الاي ومقلوب الار اس هتكون بالشكل ده. طيب فاضل نقطة تانية، الميل. اولا لاحظ ان اللي على الصادات ده اسمه اي، واللي على السينات واحد على ار اس. طب الخط البياني اللي احنا مثلناه اوله اي جي، طب والنقطة دي بتديني معلومة، بتقول لي انه عند مقلوب الار اس ديت قدرت اقيس تيار قيمته كذا، ماشي. طيب انا عايز الميل، الميل من المعادلة نفسها بسهولة هو اي جي ار جي، ده من المعادلة. ليه بقى؟ لان الميل هو معامل محور السينات هنا في المنظر دوت، لما يكون معامل محور الصادات، او لما يكون الصادات المعامل بتاعها واحد وهي في طرف والسينات في الطرف الثاني، الميل بتاعها بيبقى معامل سين على طول، معامل سين. طب ما هو السين بتاعتي واحد على ار اس، المعامل بتاعها اي جي ار جي، ده الميل. طب انا لو حبيت استنتج الميل من الرسم، الميل يستنتج من الرسم واحده واحده كده. هو المفروض الميل، خلينا نكتبه الناحيه دي، دلتا صاد على دلتا سين. طيب دلتا صاد عباره عن اي اي ناقص اي جي، اي اي ناقص اي جي. طيب ودلتا سين، دلتا سين اللي هو القطعه دي، يعني واحد على ار اس ناقص زيرو. طب اي اي ناقص اي جي دي اي اس، طب ما هو واحد على ار اس ناقص صفر بواحد على ار اس، ومقام المقام بسط، طلع الميل من الرسم اي اس ار اس. طب ماشي، طب ما هو بيساوي برضو اي جي ار جي. طيب ماشي، نرجع تاني لقوانيننا، القوانين بتاعتنا. احنا قلنا عندي قانون مجزئ التيار وقانون اقصى تيار، فاضل قانون واحد، ده مجزئ التيار ودوت اقصى تيار. في قانون كمان اللي هو اسمه حساسية الاميتر بالنسبة لحساسية الجلفانو تساوي. هو انا لما وصلت الار اس عملت ايه في حساسية الجهاز؟ مكنته من قياس تيارات اشد، يعني كبرت الاي، فالحساسيه انتوا عارفين ثيتا على اي، طب الاي كبرت يبقى الحساسيه قلت. طب النسبه هتتحسب ازاي؟ بص يا سيدي، حسيت الاميتر ثيتا على اي اميتر، ده البسط. طب والمقام؟ نفس الثيتا اللي هي المفروض ثيتا العظمى مع اي جي، فبحذف ثيتا مع ثيتا نوصل لاول صوره اي جي على اي اي. يبقى ممكن هنا تعرف النسبه بين حساسيه الاميتر الى حساسيه الجلفانو كان نسبه بين التيار اللي كان بيقيسه الجلفانو الى التيار اللي اصبح يقيسه الاميتر. طيب صوره ثانيه، مفكوك الاي جلفانو هيبقى في جلفانو على ار جلفانو، اما الاي اميتر هيبقى في اميتر على ار اميتر. طيب الفي جلفانو هي الفي اميتر، لان هو الجلفانو والمجزئ زي بعض زي المحصله بتاعتهم. فهنوصل كده يا جماعه لصوره جديده اسمها ايه بقى؟ ار اي على ار جي. يبقى دي صوره تانيه من صور الحساسيه. طيب صوره ثالثه، ايه مفكوك الار اي؟ صلي على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم. الار اي ما هي محصله مقاومتين توازي، هتبقى ار جي ار اس على ار جي زائد ار اس ضربهم على جمعهم، هما مقاومتين توازي، وعندنا في المقام ار جي فتحذف ار جي مع ار جي. ونوصل لصوره اخيره بتقول انه الحساسيه هتساوي ار اس على ار جي زائد ار اس، وده كده تجميعه للقوانين بتاعت الاميتر. لازم قبل ما اذاكر يبقى القوانين دي كلها محفوظه بالنسبه لي ومفهومه، مفهومه الاول وبعدين محفوظه. الصوره دي يا جماعه مهمه جدا لقوانين الاميتر كلها. طيب عندنا مسالتين على الاميتر، المساله الاولى بتقول جلفانو ينحرف مؤشره الى اقصى تدريج عندما يمر به تيار 10 ملي امبير. اول حاجه هو مش شرط يقول جلفانو، هو ممكن يقول ملي اميتر او مايكرو اميتر. طيب ايا كان، قال ملي اميتر، قال مايكرو اميتر، قال جلفانو، هي دي بالنسبه لي هتبقى اي جي. قال لي 10 ملي امبير يعني 1 من 100 امبير بعد التحويل، 10 في 10 اس سالب 3، ومقاومته 50 اوم، يبقى بالنسبه لي ار جي 50 اوم. طيب ماشي، قال لي هات لي مجزئ التيار اللازم ليقيس 60 ملي امبير. مجزئ التيار اللازم ليقيس 60 ملي امبير، انا بمنتهى البساطه، معلش انا عايز ابص هنا، هنا هوت مجزئ التيار هو اللي مطلوب بالنسبه لي. فممكن استخدم العلاقه الاولى ديت، اي جي عندي معلومه وار جي معلومه، تمام، وهو عايز يقيس 60 ملي امبير، يعني الاي اي معلومه، فهيبقى تعويض مباشر هنا اجيب الار اس. طيب ماشي، الطلب الثاني عايز مجزئ التيار اللازم لانقاص حساسيته الى 1/11. هنا نقف شويه، مجزئ التيار اللازم لانقاص الحساسيه الى 1/11. هنا عندي حلين، عارف يعني ايه انقص الحساسيه ل 1/11؟ انقص الحساسيه ل 1/11 يعني اصبح اي اي قد اي جي 11 مره، يعني ممكن اعوض عن اي اي ب 11 اي جي، ويبقى التعويض بتاعي انزل اي جي وار جي عندي ب 50. طب والمقام؟ هعوض هنا 11 اي جي ناقص اي جي، يبقى 10 اي جي، بحذف اي جي مع اي جي 50/10 فيها 5 اوم. وكان ممكن احل هنا، مش هو قال لي ان الحساسيه قلت ل 1/11؟ كنت هعوض هنا ب 1/11، واسويها بالصيغه دي يا جماعه، يعني اقول 1 على 11 بتساوي ار اس اللي انا مش عارفها على 50 زائد ار اس، واعمل مقصات هجيب قيمه الار اس. المطلوب الثالث بيقول لي انا عايز اقصى تيار يقيسه عند توصيله بمجزئ 1 اوم. اقصى تيار يقيسه لما وصله بمجزئ 1 اوم يبقى احسن صيغه الصيغه ديت، وبرضه ينفع الصيغه الاخرانيه. الصيغه دي هو عايز اقصى تيار لما وصله بمجزئ 1 اوم. انا عندي اي جي موجوده وار جي موجوده، ار اس هعوض عنها بواحد اجيب الاي اي. تمام؟ طيب وقت حلقتنا خلص. هبتدي المحاضره الجايه ان شاء الله بسؤالين كده على الاميتر، وان شاء الله المره الجايه معانا الفولتميتر والاميتر ان شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.